وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء، طريق واضح لا لبس فيه ولا غبش، لا يزيغ عنه إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج، في برنامج استشارات، ذلك البرنامج الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وسنتناول فيه جملة من الاستشارات المتعلقة بقضايا عدة. هذه الحلقة سنفتتح فيها الاستشارات المتعلقة بالتوحيد. التوحيد ثمة أمور تتعلق به تدور في أذهان كثير من الناس، يسألون عنها ويستفسرون عن مضامينها، وترد على أذهانهم أسئلة فيها، نحاول من خلال هذه الدقائق عرض أهم ما يتعلق بهذه القضية من استفسارات وسؤالات، لعل الله تعالى أن يجعلها سببا لإيضاح ما التبس على بعض الناس. أولا، التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، التوحيد هو لا إله إلا الله، التوحيد هو حق الله تعالى على عباده، التوحيد هو مفتاح الجنة، التوحيد هو الذي لا يقبل الله تعالى عملا من أحد بدونه، التوحيد هو النور الذي تشرق به القلوب وتستنير به البصائر ويسعد به الإنسان في دنياه وفي أخراه، التوحيد هو مفتاح الأمن، فإنه لا أمن للنفوس ولا طمأنينة للقلوب إلا بتوحيد الله جل وعلا، التوحيد هو مفتاح الاهتداء، فبه يهتدي الإنسان سبل السلام وبه يخرج من طرق الغواية كلها وألوان الانحراف بشتى صورها إلى طريق الهداية، إلى طريق الرشد، إلى طريق الاستقامة. التوحيد هو ما أمر الله تعالى به الناس جميعاً من أولهم إلى آخرهم، فما من أحد إلا وأمره الله تعالى بعبادته. التوحيد مفتاح الجنة، التوحيد أول واجب على المكلفين، التوحيد هو أن لا يكون في قلبك محبوب سوى الله، التوحيد هو أن لا يكون في قلبك معظم غير ربك جل في علاه، التوحيد هو أن تقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله جل في علاه، فلا يستحق أحد أن يصلى له ولا أن يصام ولا أن يخاف ولا أن يحب ولا أن يعظم ولا أن يتوجه إليه بأنواع القربات ولا أن يتوكل عليه إلا الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل وعلا في محكم كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن لا نستعين إلا بالله، ولا يمكن أن نحقق العبودية إلا بأن نفرده بالعبادة، أن نعبده وحده لا شريك له، أن نعبده دون ما سواه من المعبودات. تلفت حولك يمنة ويسرى في أحوال الناس في القديم والحديث، وما اخترعته عقولهم من أنواع العبادات وصنوف التقربات، ستجد أن ذلك كله على شتى صوره إنما هو نوع من الاختراعات التي خرج بها الناس عن الصراط المستقيم. أصل ما في قلوب الناس مما يتعلق بالتوحيد هو أنهم مفطورون على محبة الله، على تعظيم الله، على عبادة الله وحده لا شريك له. هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. خلق الله آدم على هذا النحو وعلى هذه الفطرة وعلى هذه الركيزة التي ركزها في نفوس بني آدم، ألا يعبدوا إلا الله ولا يتوجهوا إلى غيره ولا يطلبوا شيئا من سواه. ثم إنه مع توالي القرون وتعاقب الأزمان وضعف البصيرة وتسرب الشيطان إلى نفوس الناس من مداخل وطرق وأبواب، حرفهم عن الجادة، أخرجهم عن الصراط المستقيم، مال بهم عن الهدي القويم، عن عبادة الله وحده لا شريك له، إلى أن عبدوا غيره جل في علاه. ولم يأتي هذا بقالب إيجاد مساوي لله في صفاته، فإنه لا يتمكن من ذلك ولا يستطيع أن يقنع الناس بأن غير الله كالله، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، لكنه طرق لذلك سبلا كان منها أنه زين للناس محبة الصالحين حتى تجاوزوا الحدود في محبة الصالحين، فجعل هذه المحبة وهي في أصلها عبادة وقربة ومما يتقرب بها إلى الله عز وجل أن تحب لله وأن تبغض لله، جعل هذا الأصل طريقا لحرف المسار لاجتيال الناس عن الصراط المستقيم، عن عبادة الواحد الديان إلى عبادة من سواه. فجاءهم وهم يحبون الصالحين فقال هؤلاء صالحون، انصبوا إلى قبورهم أنصابا تعرفونهم بها فتتذكرون ما كانوا عليه من عبادة، ما كانوا عليه من طاعة، ما كانوا عليه من خير، ما كانوا عليه من بر، ما كانوا عليه من إحسان، فينشطكم هذا على أن تعبدوا الله وحده لا شريك له وأن تتقربوا إليه بألوان القربات. ففعل أولئك القوم بعد قرون متطاولة على التوحيد، فعلوا هذا الاقتراح الشيطاني الذي غرضه هو أن يخرج الناس، أن يجتالهم عن الصراط المستقيم، فنصبوا لأسماء من أقوامهم صالحين أنصابا وتذكروا بها عبادتهم. بقي هؤلاء على هذا النحو من الانصراف عن الشرك إلى عبادة الله وحده، لم يكن الشرك معروفا فلم يكن في قلوبهم إلا أن يعبدوا الله، وهذه التصاوير وهذه الأنصاب كانت مذكرة لهم بمزيد عبادة، منشطة لهم في طريقهم إلى الله عز وجل. لكن مات أولئك وجاء بعدهم جيل ثم جيل حتى نسي العلم، وهنا يتبين أن أعظم ما يكون سببا لتلاشي التوحيد الجهل، فإن الجهل مفتاح الشرك، الجهل مفتاح كل شر في الدنيا والآخرة، فالجهل هو البوابة التي إذا انفتحت ولج منها الإنسان إلى هلاك دينه ودنياه. لذلك هذا الباب هو الذي أخرج الناس في أول المسيرة البشرية من التوحيد إلى ألوان من الشرك تطورت بعد ذلك وتفننت وتنوعت. الجهل بمقصود أولئك الذين نصبوا هذه الأنصاب أنهم أرادوا الذكرى والاعتبار والاتعاظ وزيادة النشاط في عبادة الله، غاب هذا فعبدوا تلك الأصنام، عبدوا تلك الأنصاب، عبدوا تلك الصور من دون الله، فجعلوهم آلهة تعبد من دون الله. لما انحرف المسار البشري عن الصراط المستقيم بكيد الشيطان وتزيينه، كان من رحمة أرحم الراحمين أن بعث الرسل إليه داعين وبه معرفين وإلى الصراط المستقيم هادين. فكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، كان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض نوحا عليه السلام، فإنه جاء ليقوم المسار البشري على الانحراف، وقد عم في قومه ومن حوله ممن بعث إليهم عم فيهم عبادة غير الله، فاتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ولا يعوقا ونسرا. هؤلاء أصنام، وهي في الأصل كانت أسماء لرجال صالحين كما ذكرت في القصة التي قبل قليل. في الانحراف البشري عن التوحيد كان بدايته أنهم أهل صلاح غلوا في محبتهم، تجاوزوا في إجلالهم حتى وقعوا في عبادتهم من دون الله، فكانوا آلهة تعبد من دون الله. هذا هو الانحراف الأول الذي وقع، وبعده ثلاث أنواع من الانحرافات كلها ناشئة عن الجهل بالله عز وجل. فإن العلم بالله يوصد ويغلق كل الأبواب التي توقع في الشرك، لذلك كل من عبد غير الله فإنما أوتي من جهله، ولو علم حق العلم ما له من الكمالات لم يلتفت إلى سواه، فإن القلب يمتلئ بمحبته وتعظيمه وإجلاله حتى ينغلق عن التفكير في التوجه إلى غيره والتقرب إلى سواه. أيها الإخوة والأخوات، هذه القصة المختصرة للانحراف لم تقف عند التقويم الذي جاء به نوح عليه السلام، بل تكرر ذلك الانحراف. نوح عليه السلام دعا قومه لم يستجيبوا، أهلك الله تعالى أهل الأرض إلا فئة قليلة ممن آمن مع نوح، ثم بعد ذلك سرت البشرية على نحو من عبادة الله، تكرر الغلط والانحراف مرة أخرى، فبعث الله تعالى الرسل، فكانت جميع الرسالات من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله وسلامه عليه تدعو إلى عبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه هي مهمة الرسل. إذن التوحيد هو دعوة الرسل التي تواطأت عليها كلماتهم. هل يعني هذا أننا اليوم لسنا بحاجة إلى التوحيد؟ نحن اليوم من أحوج ما نكون إلى بيان التوحيد وتقرير معانيه وبيان ما جاء به القرآن في هذا الشأن لحاجة البشرية إلى ذلك. عدد الناس 7 مليارات، أكثرهم على غير نور الإسلام، لم يشرق نور الإسلام في قلوبهم، فما أحوج الناس إلى أن يدعوا إلى هذه الدعوة المباركة، دعوة الرسل صلى الله وسلامه عليهم من نوح إلى خاتمهم، وهو أن يعبد الخلق الله وحده لا شريك له. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ارزقنا عبادتك على وجه الذي ترضى به عنا. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم استشارات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود.